قال رحمه الله: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك أي من تبليغ الرسالة، وهذه الآيات التي صرفها الله سبحانه وتعالى الزمها واتبعها واترك أهواء هؤلاء المشركين ولا تكثرت بهم ولا تبالي بهم ولا تشغل خاطرك بهم. هؤلاء كتب الله سبحانه وتعالى عليهم الشقاوة لما يعلم من إعراضهم وظلمة قلوبهم وأنهم ليسوا أوعية لهذا الخير، ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله لآمنوا وجمعهم معك على الهدى، ولكن الله علم أنهم ليسوا أهلا للإيمان فحرمهم ذلك. وهذه من الأدلة التي فيها الرد على المعتزلة، فالإشراك الذي يحصل هو بتقدير الله، وهذه الأمور التي تحصل في الكون كلها بتقدير الله جل وعلا، لا يخرج شيء في كونه عن تقديره ومشيئته وإرادته جل وعلا. ومن قال غير ذلك فإنه قال الخطل والباطل، وقال القول الكفري والعياذ بالله، أنه يحصل في كونه شيء لا يريده وشيء لا يقدره وشيء خارج عن مشيئته، هذا كلها أقوال باطلة، ولو شاء الله ما أشركوا، ولكن الله علم سبحانه أنهم ليسوا أهلا لذلك فتركهم على ما هم عليه من الباطل، ونسأل الله العافية والسلام. وهذا لا يعارض قوله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. نعم هذا هو الواقع ولا شك، ولكن أرادوا الاحتجاج بالقدر وبالمشيئة على ترك التوحيد وعلى باطلهم وشركهم، وهذا منهم عنادا ودفعا للحق، هذا الذي قالوه إنما هو من باب العناد ومن باب دفع الحق. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، والله لن قال ولو شاء الله ما أشركوا، هذا هو الواقع أنه لو شاء الله ما أشركوا، ولكن قالوا ذلك عنادا ودفعا للحق وتملصا عن الحق، فأرادوا أن يحتجوا بالقدر على باطلهم. والاحتجاج بالقدر لترك المشروع أو لعمل الممنوع لا يجوز، حرام أن يحتج الشخص بالقدر لترك المشروع، يترك المشروع يقول الله قدر علي من صلي ويترك المشروع، حرام عليه. أو يعمل الممنوع فتقول لا يا فلان ليش تعصي الله، قال الله قدر علي أني عصي الله أني عصيه، هذا حرام. واحفظ هذه القاعدة، أن الاحتجاج بالقدر لترك المشروع أو لعمل الممنوع لا يجوز، لا يجوز أن يحتج أحد بالقدر لترك المشروع أو لعمل الممنوع، وهذا من هذا الباب. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فإنهم احتجوا بالقدر لعمل الممنوع وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا حرام لا يجوز. وهكذا أهل المعاصي بعضهم تقول ليش يا أخي ما تصلي ليش كذا، يقول له الله قدر علي، الله عز ما قدر علي الهداية، هذا ما يجوز، تملص هذا عن الحق. فلا شك أن الله قدر كل شيء، خلق كل شيء سبحانه، وأراد هذه الأمور القبيحة أرادها كونا جل وعلا لا شرعا، فإنه حذر منها، ولا بد من التقسيم، تقسيم الإرادة إلى قسمين، وإلا يضل الشخص كما ضل المعتزلة وضل غيره من أهل الأهواء. فنحن أهل السنة، أهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحب، والإرادة الكونية أعم من ذلك، تكون فيما يحب وما لا يحب. ولا يستدل الشخص بالإرادة الكونية على المعاصي، ولا يستدل الشخص بالإرادة الكونية على ترك الطاعة، هذا لا يجوز. والمشيئة ترادف الإرادة الكونية، والإرادة الكونية كما سمعت ضابطها بما ذكر، وأما الشرعية فلا تكون إلا فيما يحب ولا ترادفها المشيئة، مشيئة شرعية ما في مشيئة شرعية، وإنما إرادة كونية ومشيئة كونية، فهي ترادف الإرادة المشيئة الكونية، أما شرعية فلا توجد خلافا لابن كثير. فهذه الآية لا تعارض الآية التي سمعتها، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، ما جعلناك على هؤلاء رقيب يا محمد، تمنعهم مما أردنا وتراعي شؤونهم، هذا ليس إليك، إن عليك إلا البلاغ، هذا شأنك وهذا الذي أرسلت به، أنك تبلغ ما أرسلك الله سبحانه وتعالى به، ولست حفيظا رقيبا عليهم، وما أنت عليهم بوكيل. ثم ذكر آية عظيمة استدل بها أهل السنة على سد الذرائع، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذه يستفيد منها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه إذا كان هناك منكر ربما إذا غيروه يكون يحصل ما هو أنكر منه، يتركوه إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى تغيير هذا، أما أنك تغير هذا المنكر ثم يحصل منه أو يحصل بتغييره ما هو أنكر منه فاترك هذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى هذا الذي تريده. ولا تسبوا الذين يدعون ربهم يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهي من أدلة سد الذرائع، ومن أدلة أيضا كذلك ترك المفاسد أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن في سب آلهتهم مصلحة وإهانة ولا شك، ولكن سب آلهتهم يترتب عليه سب الله سبحانه وتعالى، فأمرهم الله أن يتركوا هذا مع أنه مطلوب إهانة آلهة المشركين واحتقار ما هم عليه، لكن لما كان يترتب عليه ما هو أعظم الله نهاهم أن يفعلوا هذا حتى لا يسب الله سبحانه وتعالى، وهذه مفسدة أعظم. وهكذا أيضا في تغيير المنكر، إذا كان سيغير المنكر بما هو أنكر منه فاترك هذا إلى حينه، وإن كان سيغير المنكر ويزال فهذا واجب، هذا واجب، أما أنك تغير منكرا ويكون بأنكر منه، ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبرة، هذا ليس من الفقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: اتبع ما أوحي إليك من ربك، يعني القرآن، اعمل به، بلغ الرسالة واعمل بالقرآن، وائت بما أراد الله سبحانه وتعالى منك، ولا تبالي بهؤلاء، واعرض عن المشركين، لا تشغل خاطرك بهم ولا تلتفت إليهم، واتبع ما أوحي إليك من ربك. وهكذا أهل الأهواء لا تبالي بهم واعرض عنهم ولا تشغل نفسك بهم، تبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وجملة لا إله إلا هو معترضة بين قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين بين المتعاطفين، فهي جملة معترضة أو جملة توكيد لقوله من ربك الذي هو لا إله إلا هو، فهي إما أن تكون معترضة أو تكن تابعا لقوله من ربك لا إله إلا هو، أي محتملة لهذا ولهذا، إما أن تكون معترضة بين المتعاطفين أو توكيد لقوله من ربك، فهو لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وقولنا توكيد أي أنها حال مؤكدة، فهي حال ومؤكدة لقوله من ربك، وليست التوكيد النحوي المعلوم، وإنما هي حال تؤكد من قولك، تؤكد قوله من ربك، هذا ربك لا إله إلا هو فاتبع ما أوحي إليه، حال كونه لا إله إلا هو. قال اتبع ما أوحي إليك من ربك، يعني القرآن، اعمل به، لا إله إلا هو، عند من المتأخرين ما يعرف جملة لا إله إلا هو، ضله ما يعرف جملة لا إله إلا هو. فأنت تلاحظ الآن الوصل، اتبع ما أوحي إليك من ربك واعرض عن المشركين، هذا الاتصال في الكلام. فجملة لا إله إلا هو ما هي هذه؟ ما إعرابها؟ عندما المتأخرين فضل اعتراضية، نعم، بين المعطوف والمعطوف عليه، وقيل حال توكيدية من ربك. وأعرض عن المشركين أي اتركهم ولا تشتغل بهم، فلا تجادلهم، ولو شاء الله ما أشركوا، فلا تجادلهم إن كانوا معاندين، أعرض عنهم. وأما الحجة فقد أقامها عليهم، ويجب إقامة حجج رب العالمين على المعرضين. فإذا أقمت عليهم الحجة ورأيت أنهم معاندون وليسوا حول الإيمان بالله وبك، فتركهم وأعرض عن المشركين، لكن أقم حجة الله عليهم. وقد أقام رسول الله حجته، وأقام نوح على المعرضين حجته، حتى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قيام الحجة واجب بالجدل، جادلة هؤلاء، ولكن لا تبالي بهم، عرض عنهم بعد ذلك. قال قوله ولو شاء الله ما أشركوا، فعند من أسأله ولو شاء الله ما أشركوا، كيف الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي فيها تعيير وتوبيخ المشركين على قولهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا؟ نعم، أنهم أرادوا بهذا العناد ودفع الحق، وأرادوا بهذا التملص عن الإيمان بالاحتجاج بالقدر، والاحتجاج بالقدر لدفع الحق لا يجوز. الاحتجاج بالقدر على ترك العمل المشروع أو عمل الممنوع حرام، وإنما يحتج بالقدر بعد التوبة من المعاصي. فإذا تاب الشخص من المعصية وجاء بعضهم يعيره قد كنت تفعل كذا وتفعل كذا، يقول يا أخي إيش قدره الله علينا، وها أنا الآن تائب تراني أفعل ما تقدم، هل رأيت مني شيئا مما تقدم بعد استقامتي؟ فهنا لا بأس أن يحتج الشخص بالقدر كما احتج آدم على موسى وحاج آدم موسى. وأما عند اللجوج والاستمرار على الباطل تحتج بالقدر لعمل الممنوع هذا حرام، أو عند ترك المشروع وتحتج بالقدر هذا لا يجوز. قال رحمه الله قوله لو شاء الله ما أشركوا، أي لو شاء الله لجعلهم مؤمنين. هذه الآية فيها رد على من؟ المعتزلة، نعم أحسنت. وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا، قال عطاء وما جعلناك عليهم حفيظا تمنعهم مني، أي لم تبعث لتحفظ المشركين عن العذاب، وإنما بعثت مبلغا وما أنت عليهم بوكيل. قوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله الآية، هذه الآية فيها دليل لأي قاعدة؟ نعم أحسنت، فيها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أحسنت، وفيها سد الذرائع. قال قوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية، قال ابن عباس لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال المشركون يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم. وقال تعالى كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهاهم الله عز وجل عن ذلك لئلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة، وقال السدي: لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش: انطلقوا فلندخل، انطلقوا فلندخل على هذا الرجل، فلنأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب، فتقول العرب: كان يمنعه عمه، فلما مات قتلوه. انطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابن خلف وعقبة ابن أبي معير، وعقبة طلقة خطوف المرفوع، وعقبة ابن أبي معير وعمر بن العاص والأسود بن البختري إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا وآلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا، ولندعنه وإلهه. فدعاه فقال: هؤلاء قومك يقولون نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك، فقد أنصفك قومك فاقبل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم هذا، هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم؟ قال أبو جهل: نعم وأبيك، لنعطينكها إنك هكذا وعشرة أمثالها، فما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فأبوا ونفروا. فقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخي. فقال: يا عم، ما أنا بالذي أقول غيرها، ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي. فقالوا: لتكفن عن شتمك آلهتنا، أو لنشتمنك، ولنشتمن من يأمرك. فأنزل الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني الأوثان، فيسبوا الله عدوا، أي اعتداء وظلما بغير علم. وهذا لا يثبت، هذا بطول الذي ذكر أنهم لو أعتوني بالشمس الآخر، كل هذا ما هو ثابت. قال أخرجنا أبي حاتم عن السدي والواحدي، انظر الترمذي مع تحفة الآخرة. وقرأ يعقوب: عدوا بضم العين والدال تشديد الواو، قراءة عشرية عشر، عدوا بضم العين والدال تشديد الواو. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله لأصحابه: لا تسبوا ربكم، لا تسبوا ربكم، يعني تتسببوا في سب ربكم، وإلا حاشاهم من سب الله سبحانه وتعالى، وهم مؤمنون به معظمون له، ولكن لا تتسببوا في سب ربكم سبحانه وتعالى. لعن الله من لعن والديه، أي تسبب في لعن والديه. فقالوا: كيف يلعن والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، هذا من باب تسبب، باب إقامة المسبب، مقام السبب. لا تسبوا آلهتهم التي هي سبب في سب الله سبحانه وتعالى. فقال: لا تسبوا ربكم، لا تسبوا ربكم. فأمسك المسلمون عن سب آلهتهم. فظاهر الآية وإن كان نهيا عن سب الأصنام، فحقيقة النهي عن سب الله لأنه سبب لذلك. قولوا: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان، كذلك زينا لكل أمة عملهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فالله ابتلاهم بالشيطان وزين لهم الشرك والعياذ بالله. كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان، كذلك زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر والطاعة والمعصية، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ويجازيهم بما كانوا يعملون. إلى هنا.